إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام جودا وتلك الأيام نداولها بين الناس. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبا الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقل لله واجمع خير ذات. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بذال وأنت بغير ذات؟ وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نمر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضع بن نضار بن معد ولد عدنان ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت أن أجعل الخطبة في هذا الوقت الطيب المبارك في اليوم الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة تحت عنوان سنة الابتلاءات. أيها الأحبة في الله، ذات أزيمة أود أن أقول إن العبد إذا كان قريبا من الله جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، فإن البلايا تنصب عليه من كافة الاتجاهات، أو إن شئت قلت فإن الابتلاءات تنصب عليه من كافة الاتجاهات، من يمينه، من شماله، من أمامه، من خلفه، من فوقه، من تحته، في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، في كل ما آتاه الله. يبتلى المرء على قدر دينه. ومن أجل ذلك فإن العبد الصالح يوقن تماما بأن الابتلاءات إنما هي لرفع الدرجات وزيادة الحسنات وحط السيئات بإذن رب البريات. ولذلك قلت فإن العاقلة هو الذي لا يشكو الرب للعباد، أو إن شئت قلت بمعنى آخر يؤدي ذات ما مضى، إن العبد لا يشكو الخالق للمخلوق لأن المخلوق لا يملك شيئا. ثانيا لا يسأل عما يفعل، أي الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. من أجل ذلك فإن أرضى انطلاقا من الحديث الصحيح الوزن في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من أجل ذلك قال العلماء في هذا المضمار، وإن الابتلاء يشتد على العبد الصالح، وما رأينا صالحا إلا وقد نزلت به الابتلاءات بقدر ما هو عليه من الدين. كما قلت سابقا يبتلى المرء على قدر دينه. من أجل ذلك فإن ناظر لدلالات هذا الأمر في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى الأمر واضحا جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. سمع إلى قوله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أيضا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا من قوله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ربما تأتيك أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا من قوله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ربما تأتيك الفتنة من أقرب الناس إليك، ربما أتتك من القريب، ربما أتتك من البعيد، ربما أتتك من الحبيب، ربما أتتك من الغريب، ربما أتتك من العم، من الخال، من الأخ، من الأخت، من الخالة، من العمة، من الجار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من الثمين، من الصغير، من القريب، من الذي أطلعته أنت على سره. نعم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. حتى وإن كنت تعمل في المجال الديني، ربما تبتلى بأناس يعملون في هذا الباب، لكن ما صغرت قلوبهم بعد. وإن كنت تعمل في عمل إداري تبتلى بهؤلاء، في عمل وظيفي تبتلى بهؤلاء، في عمل عمالي تبتلى بهؤلاء، في عمل زراعي تبتلى بهؤلاء. وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيضا من قوله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا فإن التلاوات من كتاب رب البريات كثيرة للغاية، ولكن حسبي أني أعرج نظرا لاستثمار الوقت ومن خلال صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، إن الحديث في الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها دخلت على أبيها أي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغشاه الكرب أي السكرات، فقالت واكرب أفتاح استمع وهو يتغشاه الكرب، فقال واكرب أفتاح لما رأت من الكرب الشديد الذي حل بالحبيب صلى الله عليه وسلم في ساعة السكرات، لما رأت من الأمر العظيم الذي حل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت واكرب أفتاح، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. دل الحديث كما قال العلماء أن الابتلاء بسبب الكرب هذا كان شديدا على محمد صلى الله عليه وسلم. من حديث ابن مسعود، وإن الحديث أيضا في الصحيح، استمع، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. هذا ابتلاء، هذا مرض، هذه شدة، هذا كارب، انظر. فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، انظر إلى الوصف، لو كان الوعك طبيعيا ما قال هذا، لو كان الوعك الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل بالآخرين ما قال هذا، ولكنه قال إنك توعك وعكا شديدا. قال مثل ما يوعك رجلان منكم. انظر، قال أمن أجل الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو ذلك كذلك، أي لأجل الأجر يبتلى المرء على قدر دين. أيضا من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء. ركز، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء. آذاه قومه فأدموه، أي ضربوه على وجهه حتى سال الدم من وجهه. قال بعضهم بل سال الدم من رأسه ووجهه. انظر، حتى أدمي وجهه فمسح الدم عن وجهه ثم قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر، ابتلاء، إنه يدعوهم إلى الجناء ولا يدعوهم إلى النيران، إنه يدعوهم إلى الجنة ولا يدعوهم إلى النار، إنه يأخذ بأيديهم من الهوى والدنيا والنفس والشيطان إلى مرضات الرحيم الرحمن، إنه يجرهم إلى حظيرة الإيمان، ورغم ذلك انعادوا عليه حتى أدموا. ويتحدث ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الابتلاءات من الذين يشفق عليهم، من الذين أخذته الرحمة بهم. الله أكبر. ولذلك تفقه وتأمل بسرعة حتى نأخذ استدلالا آخر. وفي الحديث الصحيح أيضا من يرد الله به خيرا يصب منه، الحديث عند البخاري ومسلم. وهناك ضبط، من يرد الله به خيرا، انظر، قلنا يصب منه. الضبط الثاني يصب منه، أي يبتليه الله جل وعلا. استمع إلى الحديث الذي يلي ذلك، لا يزال البلاء، أقول هذا للذين يجهلون هذه السنة، أقول هذا للذين يتهمون الصالحين الطيبين من الأطهار الأبرار الأقياء الأنقياء بأنهم على باطل، بمعنى أن رجلا من العوام لو نظر إلى جاره الذي يحافظ على صلاة الصبح في جماعة والظهر في جماعة والعصر في جماعة والمغرب في جماعة والعشاء في جماعة، تراه مع الراكعين، تراه مع الساجدين، تراه مع المنفقين، حتى بيت الله جل وعلا أتى بعمرته، تراه في كل مجال الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحب المساكين. تنصب عليه الابتلاءات، يقال مات ولده، أصيب الثاني، ماتت ابنته، أصيبت الثانية، أصيبت زوجته، أصيب هو في نفسه. الله أكبر، ابتلي في مالي، ابتلي في عرضه، ابتلي في كذا. يقول لو كان هذا صالحا ما جرى له ذلك، ماذا من غضب الله عليه؟ وهذا باطل، اذكر واضح وشر واضح لا يكون به عار. أما الصواب يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، لأن الرجل في دينه صلاة ابتلاه الله جل وعلا لزيادة الحسنات ولتكفير السيئات ولرفع الدرجات عند رب البريات. تنبه يرحمك الله واستمع إلى هذا الحديث الحسن لذاته، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله. انظر، أن يأتيه البلاء في نفسه، لم يقف الأمر عند هذا الحد، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تخطاه الابتلاء إلى ماله ثم إلى أهله. الله أكبر، ماذا بقي بعد ذلك؟ إذا كان الابتلاء قد حل بالجسد وحل بالمال وحل بالأهل أي بالزوجة والأولاد، ماذا بقي؟ انظروا، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة، حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة، أؤكد، حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة. لذلك قال إمام من الأئمة إن العبد الصالح لا يرفع الخطوة أي لا يرفع القدم فتحل به المصيبة ويحط القدم فتحل به المصيبة، يجلس في مجلس تحل به المصيبة، يقوم في مقام فتحل به المصيبة، حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. كل ذلك للتطهير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يصيب المؤمن وفي ما يصيب المؤمن من هم، وفي رواية من نصب ولا وصب ولا هم ولا خم حتى الشوكة في متن إلا ويكفر عنه بها من خطايا، أي إلا وكفر الله به من خطايا، أي بذات من خطايا. أيضا استمع معي إلى الحديث الذي أوردته قبل قليل، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أجاءه السرور، جاءته دنيا حلال، جاءه خير عظيم، جاءه ولد، جاءه مال، جاءه بستان، جاءه أي خير، انظر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. بل استمع معي إلى هذا النموذج الذي أريد أن أضرب الوتر على، قلت وكلما اشتد البلاء بالعبد الصالح، وأقصد بالعبد الصالح الذي هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، بمعنى أن الرجل صحيح الاعتقاد، أما إذا كان مات من أهل الهوى، من أهل الفساد، من أهل الطمع، من أهل البغي، من أهل الفجور، من أهل هتك السطور، من أهل الفضائح وما شابه ذلك، أو كان من الذين يعبدون القبور وينذرون للقبور ويستغيثون بالقبور إلى آخر هؤلاء، فإن الذي يحل بهم إنما هو غضب من رب الأرض والسماء. أتحدثوا عن المؤمن حقيقة؟ أقول كلما قوي إيمانه زادت البلاء عليه. وأين هذا في أنبياء الله جل وعلا؟ استمع أيضا في البشر في الصالحين، على سبيل المثال أذكر هذا الإمام عابد زاهد طلب بعبادته المثل، قال عنه الإمام العلامة أبو الفرج رحمه الله كان إذا ركع جاءت العصافير فوقفت على ظهره تنكر كأنه جذع. انظر هذا رجل قال عنه كان صواما، كان قواما، أي كان يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار، يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، كان من الصالحين، ضرب أروع الأمثلة في عبادة رب العالمين. هذا رجل هو أبو أسماء الأعمش، وهو الإمام الزاهد المشهور عند أهل العلم، عند أهل العلم قاطبة هو الإمام إبراهيم التيمي، وليس التيمي، التيمي، إبراهيم التيمي. انظروا هذا العبد، هذا الصالح، لقيه جنود الحجاج بالقرب من دار إبراهيم النخعي، هم متجهون لاعتقال الإمام الفقيه المحدث إبراهيم النخعي، والكل يعلم تماما أن من وقع تحت يد الحجاج قل أن ينجو إلى بإذن الله جل وعلا، بمعنى أن رجل كان ظالما مستحيلا، كان فاجرا لا يتقي الله في صالح ولا في صالح. انظروا معي فأمسكوا به، قالوا هل أنت إبراهيم؟ قال أنا إبراهيم. قالوا النخعي؟ قال أنا إبراهيم. قال أبو الفرج وقال غيره آثر أخاه على نفسه، أي أراد أن يتحمل الهم والألم والسجن والعذاب عن أخيه، قال أنا إبراهيم وما كذب. انظر فأخذوه فجروه أسدت على أرض الواقع. إننا في زمان الآن لا يأمن الجليس جليسة. من حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن الحديث له طرق متعددة وهو صحيح من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أقول من قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتى النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائل وفي مد خير من الراكب قتلاهم كلهم في النار. لما قال متى يكون هذا يا رسول الله؟ قال حين لا يأمن الجليس جليسة، بمعنى أن أراك طيبا صالحا فأسر إليه فتفضحه. أقول لك أمرا يتوقف عليه أمري، فإذا ما خاصمتك فجار أبحت بالسر وتحدث. إذا ما رأيتك من الصالحين تركع وتسجد وآثرتك بأمر عندي حتى ولو كنت على شطر ما نصحتني ولكنك فضحتني. حين لا يأمن الجليس جليسا، هذه الفتنة السوداء كما قال العلماء. لذلك قلت نحن في زمان هذه الفتن، بمعنى أن الإنسان يلقي بأخيه في النار، يلقي به في الحضيض، يلقي به الى الهلاك حتى يرفع نفسه، لا اقول حتى ينجي نفسه ابدا. هو الذي يتطوع بالدماء، هو الذي يتطوع بالهلاك، هو الذي يتطوع بهدم اخيه. ولم يرغم على ذلك، نرى ذلك في الجواسيس والخونة والمجرمين والاساكين وفي العيون، ولا حول ولا قوة الا بالله. المهم هذا يضرب لنا مثلا آثر الراحة لأخيه على نفسه، جروه أخذوه إلى واد ووضعوه في سجن، وقد أمر الحجاج بتعليق كل اثنين في سلسلة حديدية، قال كل اثنين بسلسلة، فجعل الإمام العاتك الزاهد الناسك الصالح الصائم القائم مقرونا بمجرم، مربوطا بالحديث مع مجرم. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل في سجن مكشوف ليس له غطاء، لا يقي ماء لا حر الشمس ولا يقي ماء لا برد الشتاء ولا الأمطار. نعم هم تحت أشعة الشمس المحرقة في الصيف، تحت الأمطار وتحت البرد في الشتاء. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عذبوه تعذيبا ما سمع به أحد، حتى أن أمه زارته في سجنه فلم تعرفه، قالت ليس هذا ولدي، هذا ولدك؟ تقول لا ليس هذا ولدي. رأت رجلا شاب شعره وانحنى ظهره ورهن عظمه، انظروا شاب شعره وهن عظمه وانحنى ظهره وضعف بصره وكأنه بلغ من العمر فوق المئة. قالت لا ليس هذا ولدي، فتكلم معنا فعرفته من صوته، عرفته من صوت. قالت ولدي دلهم يا ولدي، قل له انك لست النخعي. قال أماه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. توكلي على الله. فانصرف فاشتد عليه العذاب سنوات، فقال اني مخاصم الى ربي، اني مخاصم اي اشكو هؤلاء الى ربي، وأرجو أن أسجن في أغلالي حتى ألقى بها ربي. وذات ليلة دعا كثيرا وذكر كثيرا، ففاضت روحه إلى باريها، بين الحجاج في مخدعه قبلان إذ رأى رؤيا، رأى رجلا صالحا في منامه يقول له إن رجلا من أهل الجنة قد مات الآن. فلما قام في الصباح قال انظر لي أمن مات؟ قالوا مات إبراهيم التيمي وهو مقيد بأغلاله. قال إذا أضغاث أحلام ونزهة من نزغات الشيطان ألقوا به على الكنازة ولا تضعوه في قبر. وبالفعل رموه فوق الكنازة حتى تحلل وتذكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك أقول إن سلفنا الصالح ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصبر على هذه المكاره، في الصبر على الابتلاءات، لأن الله جل وعلا أمرنا بالصبر على هذه الابتلاءات، ولأن الأجر العظيم في الآخرة لن يوازيه أجر. ولذلك أقول بقوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيها الأحبة أقول إن الصابر الحقيقي هو الذي لا يجزع، هو الذي لا يمس شكوى ولا يمس نجوى إلى العباد، لأن العباد لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل إن العاقل إن الموحد الحقيقي هو الذي يمس نجوى إلى الله. وأكد إن الأدلة في المقام كثيرة للغاية، ولكن حسبي على المنبر وأنا ما أود على الإطلاق أن أذكر التراجم على المنبر، لكن حسبي أن أنقل قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلف الأمة. ولأن الموضوع بحاجة إلى عبارة تثبت في صدور الموحدين فإني أعتقد أن آتي بترجمتين سريعتين، انتهيت من الأولى أبدأ بالثانية. هذا هو الإمام العلامة الحافظ أبو بكر النابلسي، ترجم له إمامنا شيخ الإسلام الإمام المحدث العلامة الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وذكر له ذلك أيضا الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وإن شئت فانظر ذلك أيضا في المنتظم منتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام العلامة أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله. المهم هذا رجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا رجل كان يصدع بالحق ولا يخشى في الحق لومة لائم، هذا رجل كان ثابتا على دين الله جل وعلا، هذا رجل كان يوقن تماما بأن الطريق وعر وشكيك. أقول هذا للشباب للرجال، أقول هذا لأبناء الأمة من الأبطال، إن الطريق وعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه وضع في السجن والجب يوسف، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى صلى الله عليه وسلم، وفيه تعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم لما تعرض له. ولذلك أقول إن طريق الحق مفروش بالأشواك والجراح والأني، وإن طريق المجرمين مفروش بالورود والرياحين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ادخل معي الى ترجمة السريعة البسيطة، قلت ان العلامة الحافظة الزاهدة الصادعة بالحق الذي اتحدث عنه الان كان في زمن العبيديين، انهم اظهروا البدع ما ظهر منها وما بطن في سائر الربوع وفي سائر الأقطار والأمصار. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قالوا بنور إلهية. يا طلاب العقيدة احفظوا معي وانتبهوا، قالوا بنور الإلهية، بل إنهم أنكروا صلاة الضحى وأنكروا القنوت في الوتر وبدلوا دين الله جل وعلا. انظار، فبين الإمام العالم الحافظ في مجلس علمه إذا سأله سائل فقال يا إمام لو أن معي 10 أسهم ماذا أصنع بها؟ ألقيها في نحور الروم؟ قال ألق في نحر الروم 1 وألق في نحر هؤلاء 9. فوشي به الله أكبر، تراهم في كل مكان، ترى العيون، ترى الجواسيس في كل مكان. لماذا؟ لأنهم من أبناء الشيطان. تراهم في المتاجر، تراهم في الطرقات، تراهم في كل مكان. بسرعة وشي به. ولو سب إنسان من دينا ما وشي به ولا نقل، ولو كفر عيانا ما نقل، ولو سب الله وسب النبي ما نقل. المهم وشي به، أخذوه، اقتادوه، كفلوه بالحديث من يديه ورجليه، وأوقفوه وسألوه أأنت الذي قلت أن يضربنا بسهم واحد؟ قال لا، بل قلت يضربكم 9 ويضربكم 10 أيضا. قالوا لما؟ قال غيرتم دين الله جل وعلا، أظهرتم البدع في دين الله جل وعلا، عطلتم دين الله جل وعلا، أتيتم بالحلول والانتحار في دين الله جل وعلا، أتيتم بشرك ما أنزل الله به من سلطان. قيل يوضع في السجن، ثم قالوا ينقل بالبريق في قفص كالحيوان إلى مصر. وبالفعل كملوه بثلاث حديدية من يديه ورجليه، ووضعوه في قفص خشبي، وقالوا ينقل كالحيوان إلى الحاكم في مصر. وجاء إلى مصر، استقبله الحاكم وسخر منه وقال الحمد لله على سلامتك. قال الحمد لله على سلامة ديني وعلى سلامة دنياه. قالوا أنت قلت كذا؟ قال قلت كذا. فمن شدة النكاية ومن شدة الغضب والكراهية أتوا له بيهودي، ثم قالوا لليهودي يا رجل كبره أكثر، أزل الأغلال في بدنه، ثم اطلقه حيا من رأسه إلى أخمص قدميه، ثم اقتله بعد ذلك. هل اليهودي بحاجة إلى وصايا؟ حمل خنجرا وزاد له في الأغلال، ثم دخل عليه وقتله جلده من مفرق رأسه، وأتى بحبه وحديده حتى يخلع اللحم من العظم. لكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه كان من كان قبلكم في من؟ إنه كان في من كان قبلكم كان يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض، يحفروله بعدين يجمع عليه انظر، ثم يؤتى له في منشار، ثم يقطع، اقطعوه أي حتى ينقط طوله، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. مسكينه مزقوا لحمه، فصلوا اللحم عن العظم وهو في الأرض لا يرده ذلك عن دينه. أبو بكر النابلسي أخذ اليهودي يغسل له اللحم عن العظم حتى إذا بلغ الوجه قال آه تأوح فاسترجع ثم قال لا سبحان الله كان ذلك في الكتاب مسطورا لذلك كان أحمد رحمه الله يبكي عليه إذا تذكره ويقول ما زاد على قول الله جل وعلا كان ذلك في الكتاب مسطورا. والدارقطني رحمه الله كان يبكي عليه ويقول ما زاد على قول الله جل وعلا كان ذلك في الكتاب مسطورا. المهم أخذ يقط حتى بلغ الصدر فأزاح اللحم عن الجلد في الصدر فكان يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. فأشفق عليه اليهودي فطعنه بالخنجر في قلبه أي على قلبه حتى يريحه من العذاب فسقط فمات. استمعوا قال النبي رحمه الله بإسناد صحيح في ترجمة الجزء 21 قال فوالله كنا نمر على جسده بعدما اذبح فنسمع منه قراءة القرآن قلوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم فوق ما خلق الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وقل وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد فإني تحدثت بإيجاز بإذن الله جل وعلا عن الابتلاءات وما قسمتها التقسيم العلمي الواقع على الإطلاق لكني جعلت الأمر بمثابة العظة في الجمعة بإذن الله وسأتم الأمر بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. ولكن حسبي أن أقول أيها الأحبة لا بد لنا وأن نكون على قدر المسؤولية. اعلموا أن الإسلام يضرب بالتمام والمشكاة من كافة الاتجاهات عن الشمال عن اليمين من الأمام من الخلف من كل مكان في الداخل في الخارج. وإن الإسلام بحاجة إلى رجال يصمدون ويصبرون حتى يرفع راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. على المؤمن أن يكون بطلا أن يكون رجلا في تحمل الابتلاءات بل ويصدع بالحق في دين ربي فريئا لا يكتفي بالصبر على الابتلاءات ولكن عليهم أن يصمد وأن يدعو في دين الله جل وعلا. على الموحدين أن يكون نموذجا أن يكون مثالا يحمد به في الصبر على هذه الابتلاءات. واعلموا أن الدنيا زائلة أنها إلى هلاك أنها إلى ضمار ولا يبقى إلا واحد القهار. إن الذين انصبت عليهم الابتلاءات من كافة الاتجاهات من رب بيان ماتوا ووجدوا ما عند الله جل وعلا. والذين عاشوا في رغد وعاشوا والعياذ بالله جل وعلا في يد السطور وشرب الخمور وفعل الفجور أيضا لقوا الله جل وعلا وهم أسرى بين يديه ووجدوا ما عملوا بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة إن الدنيا تمر سريعا وإن الموت يأتي فجأة لا يأتي كبيرا على الإطلاق وكفى وإنه يأتي الكبير والصغير والعظيم والحقير والغني والفقير الصحيح والمريض يأتي فجأة. فتحصنوا وتزودوا وتثبتوا واستوتموا الامر بعد الصلاه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا فضيله بعدا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيرا انا واتعنا بقدرتك شرارنا وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم ارنا فيهم ساعه السوداء اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا المسلمين أرقى بتحتهم. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان. اللهم اطرحهم كما طرحت شارون فإنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا من الموحدين بأرض فلسطين. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اسق طامعهم. اللهم استر عاريهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم اطرح عليهم الصبر الجميل يا أرحم الراحمين. اللهم اعجل الأقصى الحزين من أجل يهود الملاعين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان في داخل الأمة وفي خارجها. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أليه المسلمين من شرورهم إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في نسائنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في صحتنا وبارك لنا في كل ما أتيتنا. اللهم أحسن لنا خواتيمنا. اللهم أحسن لنا خواتيمنا. اللهم أحسن لنا خواتيمنا. اللهم ثبتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين. اللهم ثبتنا على هذا الدين. اللهم احفظ مصر من الفتن. اللهم احفظ مصر من الفتن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من الغلاء والبلاء والوباء فإنك على كل شيء قدير. اللهم احفظها يا رب واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمن والأمان يا أرحم الراحمين. واجعل الراية لأهل السنة في العراق يا أرحم الراحمين. اللهم